فقال: قل يا أيها الرسول. ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرا للعباد عن ربهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط علام الغيوب، لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتقول: قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها. هذا من مداخل الشيطان، من مداخل الشيطان أن يقنط العاصي ويؤيثه من الرحمة مما يجعله لا يتوب، يتبادل في النصح، يقول يعني أنا يعني أسرفت وبلغت كثرة الذنوب، لن يقبل الله مني توبة ولن يغفر الله لي بعد هذه الحال، فيقنطه من رحمة، يقنطه فيرتكب بذلك ذنوبا أخرى. أو قنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، نفس القنوط من رحمة الله ومن كبائر الذنوب، فهو بقنوطه يضيف إلى ذنوبه ذنبا عظيما ويسد عليه باب الرجوع والتوبة إلى الله. نعم. بسم الله عليك. ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله مخبرا للعباد عن ربهم: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب والسعي في مساخط علام الغيوب، لا تقنطوا من رحمة الله، أي لا تيأسوا منها فتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وتقول: قد كثرت ذنوبنا وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مصرين على العصيان متزودين ما يغضب عليكم الرحمن. ولكن اعرفوا ربكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده، واعلموا أن الله يغفر الذنوب. اللهم اغفر، اللهم اغفر، اللهم اغفر. نعم. واعلموا أن الله يغفر الذنوب جميعا من الشرك والقتل والزنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار، إنه هو الغفور الرحيم، أي وصفه المغفرة والرحمة، وصفان لازمان ذاتيان لا تنفك ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود مائلة للموجود، تسح يداه من الخيرات عناء الليل والنهار، ويوالي النعم على العباد والفواضل في السر والجهار، والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة سبقت الغضب وغلبته. يا الله. نعم. ولكن لمغفرته ورحمته ونيلهما أسباب، إن لم يأتي بها العبد فقد أغلق على نفسه باب الرحمة والمغفرة أعظمهما وأجلها، بل لا سبب لها غيره، الإنابة إلى الله تعالى بالتوبة النصوح والدعاء والتضرع والتأله والتعبد، فدلهم إلى هذا السبب الأجل والطريق الأعظم، لهذا أمر تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليها، فقال: وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم. إذا أفردت الإنابة دخلت فيها أعمال الجوارح، وإذا جمع بينهما كما في هذا الموضع كان المعنى ما ذكرنا. وفي قوله إلى ربكم وأسلموا له دليل على الإخلاص، وأنه من دون إخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة لقوله أنيبوا إلى ربكم رجعوا إليه. فمن ترك المعاصي لسبب من الأسباب غير الإنابة إلى الله لا تنفعه، لا ينفعه تركها، لأنه ما تركها لله. فمن ترك الذنب مثلا لأنه كذا وكذا وكذا، لأنه يترتب عليه أضرار دنيوية، يترتب عليه أضرار بدنية، ما تركها لله، فلا بد أن يتركها إيمانا واحتسابا. نعم. بسم الله عليك. دليل على الإخلاص وأنه من دون إخلاص لا تفيد الأعمال الظاهرة والباطنة شيئا من قبل أن يأتيكم العذاب مجيئا لا يدفع ثم لا تنصرون. فكأنه قيل: ما هي الإنابة؟ ما هي الإنابة والإسلام؟ وما جزئياتهما وأعمالهما؟ فأجاب تعالى بقوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم مما أمركم من الأعمال الباطنة كمحبة الله وخشيته وخوفه ورجائه والنصح لعباده ومحبة الخير لهم وترك ما يضاد ذلك ومن الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وأنواع الإحسان ونحو ذلك مما أمر الله به، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فالمتتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلم. فالمتتبع لأوامر ربه فالمتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وكل هذا حث على المبادرة وانتهاز الفرصة. يا الله يا الله. نعم. ثم حذرهم أن لا يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم ثم حذرهم أن لا يستمروا على غفلتهم. لا، ثم حذرهم إيش؟ ثم حذرهم أن لا يستمروا. لا، عندك وين صحه؟ ثم حذرهم. نعم. هنا يقول نسخة: ثم حذرهم أن يستمروا. هذا الصواب. سبحان الله، يثبت الخطأ ويشير للصواب. ثم حذرهم. نعم. أن يستمروا. أحسن الله. هذه لا لا. أحسن الله. ثم حذرهم أن يستمروا على غفلتهم حتى يأتيهم يوم يندمون فيه ولا تنفع الندامة وتقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي في جانب حقه، وإن كنت في الدنيا لمن الساخرين في إتيان الجزاء حتى رأيته عيانا، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ولو في هذا الموضع للتمني، أي ليت أن الله هداني فأكون متقيا له فأستم من العقاب وأستحق الثواب، وليست لو هنا شرطية، لأنها لو كانت شرطية لكانوا محتجين بالقضاء والقدر على ضلالهم، وهي حجة باطلة. ويوم القيامة كان الشيخ على يقول نفسي على ما فرطت في جنب الله، على ما فرطت في جنب الله بشيء. نعم. يقول: تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله،